مثلا لو ذكرنا مثلا المسرى او الخيار او الخسة او الطماطم او البطاطا او مثلا البطيخ لا ينضبط وما ينضبط لا تستطيع لو قال له اسلح لك هذه الالف ريال في مئة من البطيخ ويكون موسم البطيخ في اخر رجل لا يصح لان البطيخ لا ينضبط لو اسلمها في قرح القرح لا ينضبط اذا لو سألك تاجر من الخضروات عن بيع السلم على هذا الوجه تقول لا يصح لأنه لا ينضبط والسنة قد دلت على لزوم الانضباط دفع الشحناء والسلام به كما يفهم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس أن يصل في كيل المعلوم أو وزن المعلوم إلى أجل المعلوم وهكذا لو سأل بائع البقول تقول إن البقول لا تنضبط أما لو انضبط لو كانت من الطعام المنضبط فأجدنا مثل ما تقدمنا إذا كان من الطعام المنضبط مثلا الآن نجد بعض شركات الأطعمة تتكفل بالطعام ويكون وزنه معلوم وقيله منضبطا وتوضع في أغلفة معينة لأحجام معينة بل إنه ربما أعطاه العينة قبل أن يعطيه الشيء المثلث فيقول عينة في هذا النوع وأعطيك من هذا النوع وقل وفعلا إذا جاء الأجل أسلمه بذلك النوع المعين أيا كان المطعم حتى ولو كان من الحلويات وأنه أسلمه من الحلويات الموجودة وقال له هذه ألف ريال في حلوى من النوع الفلاني مقابل عشرة من الكراتين منها مثلا خمسة كراتين من النوع الفلاني أو السن الفلاني فيطلع لك التاجر حينما يأتي إلى تاجر ويعطيه هذا المبلغ في بعض الأحيان يأتي إلى شهر ويقول هذه البضاعة ليست موجودة في عندي لاحظوا يقول أكثر ما يقع هذا النوع المبيع بين التجار في بيع الجملة لأنه يحتاج التاجر إلى توريد هذا الشيء من أجل أن يعرض الأفراد وقليلا ما يقع في بيع الأفراد الذي يكون بيع الفردي لكن أكثر ما يقع بيع السلم في بيع الجملة وأكثر من يسأل عنه التجار إذا اشتروا الصفقات الكبيرة لأنه غالبا ما يشتريها إلى الأجل المعين وتكون منضبطة بصفاتها ومنضبطة أيضا بمواعيدها فإذا كان الطعام كما من الطعام وكان من الفواكه والبقول التي لا تنضبط لم يصح السلم نعم والجلود والجلود الجلد فيه ما هو رقيق وفيه ما هو سخيف وفيه ما يسلم من القد وما لا يسلم من القد وبناء على ذلك لا يصح السلم بالجلود لأن الجلود لا تنضبط ثم أحجام الحيوانات نفسها يعني لو أن رجلا مثلا في المسلخ يأتي كثيرا ما يقع هذا في تجار الأحذية أكرمكم الله يحتاجون إلى الجلود أو التجار الذين يصنعون الجلود شنطا أو عية أو غير ذلك يأتي إلى مثلا الجزار ويقول له يقول لصاحب المجزرة احفظ لي مثلا 100 جلد أريد 100 جلد من الغنم وهذه 1000 ريال أو مثلا أريد عدد معين من جلد البقر وهذه 1000 ريال ويحدد له العدد هل يصح؟ قلنا لا يصح لأن جلد الجلد من الشاة المذبوحة أو البقر أو الناقة المنحورة فإننا لا نعلم أهو كبير من النوع الكبير لأن يكون جلد الناقة كبير أو صغيرة صغيرة الحجم فما تستطيع أن تضبط أحجام الحيوانات لكن بسنها قد تنضبط إذا كان المبيع في البيت لكن أنت تريد الجلد ولا تريد المبيع حيا ولا تريد لحمه موزونا إنما تريد الجلد والجلد فيه الصغير وفيه الكبير فلا ينضبط وبوزنه لا ينضبط لأنه ليس من جلد ما يوزن من يراد به الحجم والجلد ولذلك يمتنع السلم بالجلود فلو سألك من يشتري الجلود أنه إذا طلب من المسلخ مثلا 100 جلد غنم وأعطاه ألف حاضر على أنه سلم تقول له لا يجوز قال يا أخي هذه تجارة فما الحل؟ قل حل يسير قل له وكله وكالة وقل له اشتري لي الجلود في موسمها ثم لك عن كل جلد تحضره 5 ريال 3 ريال في حقه وتكون إجارته فحينئذ الناس لا تتعرض لمصالحه ويكون هناك البديل الشرعي الذي يضمن فيه السلاح حقه أو الجزار حقه ويضمن أيضا فيه التاجر حقه نعم والرؤوس والرؤوس الرؤوس لماذا ترى؟ الرؤوس تعلمون مثلا الآن الذين يبيعون الرؤوس المشوية مثل المندي في الرؤوس نعم هذا يقع في القديم كانوا يبيعونه وكانت موجودة مشهورة يأتي الرجل مثل صاحب الحفرة الذي يشر الرؤوس، طبعا لا يستطيع أن يذهب ويحضر هذه الرؤوس، يقول لرجل مثلا جزارة يقول له أريد 100 رأس من الغنم، أريدها من أجل أنه يطبخهم. فقال له هذه 1000 في 100 رؤوس الغنم. يقول لا يصح، لأن الرؤوس لا تنضب وليست من جنس ما ينضب. الحل أن يأدب إلى الإيجار، لأن الرأس ولو كان من الغنم فعلم جنسه وعلم نوعه لكن لا ينضب، هناك رأس كبير هناك رأس صغير، فالرؤوس لا تنضب وأحجامها ليست لمنضبطة فلا يصح الصنم فيها دفع للتنازل. والأواني مختلفة الرؤوس. بعد أن بين رحمه الله بالمطعومات وبالجلود شرع رحمه الله في غيرها غير المطعوم كالأواني. الأواني تنقسم إلى قسمين، منها ما ينضبط ومنها ما لا ينضبط. أما ما ينضبط من الأواني خاصة في زماننا الآن، وجدت المصانع وانضبطت الأواني الزجاجية والنحاسية والحديد، انضبطت بالصفات حتى أنك تجد كل صنف من الأواني له رقم معين وله وصف معين والتجارة فيه معلومة، والمصانع التي تقوم بصنعه ودقه ونقشه أنها ذلك معلومة. فإذا كانت الأواني منضبطة جاز السلام فيها. فلو سألك تاجر الأواني أنه يقول لرجل هذه 10,000 ريال أريد أعطيكها أصرفها لك لقاء أكثر من كذا كذا من الأواني الزجاجية أو النحاسية أو غيرها، قال قبل. وطبعا الأواني معلومة النوع والصنف ولها أرقامها ولها صفاتها المنضبطة فيها، صح السلام وجل، لأن المقصود أن يكون منضبطا معلوما معلوم الصفات، وهذا متحقق بالسلم على هذا الوجه. أما لو كانت الأواني غير منضبط غير يعني منضبطة مختلفة الرؤوس، مثل ما ذكر القماق من النحاس، في بعض الأحيان في القديم كان النحاس إذا صنع الصنعة يدوية فيختلف الصنعة، فتارة يتوسع يوسع فوهة الصاع وتارة يضيقها وتارة يصنع المد ويضيق فوهتها وتارة يوسعها فلا تنضبط. في هذه الحالة مثل العلماء بالأواني مختلفة الرؤوس، فهناك أواني رؤوسها ضيقة وأواني رؤوسها واسعة، ثم الأوساط أوساطها واسعة أوساطها ضيقة، ومثل ما يسمى في عرفنا الزير من الفخار أواني الفخار من الزير والشراء ونحوها، هذه مختلفة الرؤوس مختلفة الأوساط لا يمكن ضبطها. أما لو صنعت على وجه تنضبط به وأمكن ضبطها جاز السلم فيها على القول بجواز السلم في المأذون. والأوساط كذلك نعم. كالقناقم والأسطال الضيقة الرؤوس. الأسطال جمع سطل، والسطل من معلوم تقول له العروة يكون واسعا ويكون ضيقا مثل الطش، فالأسطال صغير وتتسع وصغير، وكذا هذه رؤوسها تختلف، والقناقم أوساطها تتسع وأوساط لها صغير، فهذه وأمثالها لا يصح السلام فيها. القاعدة كلها تدور حول شيء منضبط، ومثل العلماء رحمه الله بهذه الأمثلة، وطالب الحج لا يشك بفجوة بينه وبين المثل، كل المسألة تقوم على التنفيذ والتنظير، وهم تارة يحكوك مثالا من الطعام ومثالا من الأواني، لأنه لو مثل بالطعام أعجزك السؤال بالأواني، لكن حين يجعلك مثال من الطعام مثال من الأواني، والطعام يعطيك مثلا شيئا في خلقته مختلف وشيئا بعد حفظ المخلع مثل الدخول بعد أن يستدعى خدمه يتحزن واسع خدمه ضيقة، فيعطيك أمثلة للتنظير بحيث أن تستطيع أن تجعل هذه النظرية وتطبقها على أفرادها، تضع على القاعدة وتطبقها على فروعها. فالقاعدة كلها حول المنضبط، إن كان المنضبط منضبطا صح السلم فيه، مكيلا كان أو موزونا أو معدودا على القول بجواز المعدود، وإن كان غير ذلك فلا يجوز. والجواهر. والجواهر الجواهر لا تنضبط لأنها مختلفة الرؤوس مختلفة الأحجار في القديم، لكن في زماننا اليوم أمكن تصنيفها ووضع ضوابط معينة لتجار الجواهر، يضعون مثلا للألماس أحجام معينة بأرقام معينة، بل حتى إن الآلات التي تصنعها لها أرقام محفوظة ودقيقة، وتجار الذين يتعاملون بالجواهر يعلمون ذلك. فلا يأتي طالب العلم الذي أدركنا عليه العلماء أن الجواهر لا يجوز فيها السلم. لماذا؟ لأننا قرأنا الشرط أن الجواهر ليست سنة،

نقول إذن يلزم البائع بإحضار المنجز الرديء، لأنه وإن كان قد أعطاه البيع الرديء والزيادة إلا أنه يحبط عليه مقصوده من تصريف البضاعة للمنجز، فيلزم بإحضار المنجز. إذن ليست المسألة أنه إذا جاء جيد بأجل من ملزم مطلقا، لا، انظروا كيف الهدف وكيف الفقهاء رحمه الله يضعون الضوابط بغض الشروط إلى أصحابه، ما دام أنه يريد هذا التسريب والتجارة، ومثل هذا ولو كان أجود لا يتصرف خلا. كذلك أيضا ربما لو قال له من تمر الرديء، والتمر الرديء يريد أن يبيعه علفا للدواب، فجاءه بتمر جيد فقال له أبدا أنا لا أقبل هذا الأمر لأني أريده علفا للدواب، ولا يمكن أن آخذ شيئا طيبا يأكله الآدمي وأعطيه علفا للدواب، لأن هذا لا أراه يرضي الله عز وجل، أحق به الآدم، فامتنع كان من حقه، وحينئذ يلزمه بإحضار الرديء الذي اتفق عليه. نعم. ولو قبل محله ولا ضرر في قبضه. ولو قبل محله، لو أنه قال له أريد هذا في نهاية شوال، فجاءه به في نهاية رمضان، إذن البائع لم يقصر مع المشتري، المشتري قال أريد 100 غسالة و 100 ثلاجة في نهاية مثلا شوال، فجاءه بها في رمضان، ما رأيكم أحسن إليه أو لا؟ أحسن إليه، بدل أن تأخر عن عدة، قال له لا أبدا ما أقبضها إلا في نهاية شوال. قلنا يا أخي هذه تجارة قد جاءت معجلة، يعني من المصلح أن تقبضها؟ قال لا، ليس هناك مصلحة، هذه 100 ثلاجة أريدها للحج والمنزل، أريد أن أبيعها، لو أنني قبضتها الآن فأحتاج شهر لمستودع الرحافي، هذا يكلفني ويحملني عبئا لاحق مع كونه سبق الأجل، ومن المصلحة التعجيل، لكن هذا التعجيل يؤدي إلى ضرر بالمشروع. نقول لا يلزم المشروع، وينبغي أن يدخل البائع إلى الأجل المحدد ويدفع له ما اتفق عليه، لأنه يستفيد بهذا. وقد يكون البائع في بعض الأحيان يريد أن يتخلص من ضرر وجود السلعة عنده، وحينئذ يتلفها حتى يأتي بغيرها، فيكون هذا أخف مؤونة عليه، ولكنه يصل على المشتري، وحينئذ قال إنه لا يمكن المشتري الأخذ إلا في محل الوقت الذي اتفق عليه والمكان الذي اتفق عليه. ولا ضرر في قبضه لزمه أخذه. قال رحمه الله ولا ضرر في قبضه لزمه أخذه. انظر دقة الفقهاء والله تعجب كيف خرجت هذه العيوب وهذه الاستثناءات، لأن بعض المتون الفقهية إخوان عصارة فهم العلماء من خلال مخاصمات الناس ومن خلال شكاويهم ومن خلال الأقضية، وهذا الجهد الموجود في المتون الفقهية حصارة لتعب وعناء لا يعلم إلا الله عز وجل، ولذلك تجد الترتيب في الأفكار والدقة في التصوير وحسن الترتيب في التنظير، كل ذلك من فضل الله عز وجل عليه، ولا شك من هذا توفيق من الله عز وجل، لكن هذا كله يعني يدل على دقة العلماء وحسن أيضا احترازهم للحدودات ونحيها من خلال ما عرضوه من شاكل الناس. فقال رحمه الله ولا ضرر في أخذه لزما، يعني أن القاضي لا يلزم المشتري بالأخذ حتى ينظر هل هناك ضرر في قبضه أو لا. قال يا فلان هذه السلعة القناعة، واتفقنا على هذه السلعة قناعة، ثبت عند القاضي أن السلعة هي السلعة، ينتقل إلى المسألة الثانية، ماذا تريد للبائع؟ ما دعواه؟ قال دعواني أن يقبض سلعته، ماذا من اعترف أنها سلعته فليقبضها، لأنه من العادة أنه إذا قدم للقاضي يقدم بدعواه أن فلان اشترى منه كذا وكذا وأحضرته له كذا وكذا ولم يقبض، فما الحكم؟ يأتي القاضي تأتي الدعوة إليه فيسأل المشهد هل أنت اشتريتها؟ هل أنت اتفقت مع فلان على كذا وكذا قمع؟ وكان الوعد بينكم كذا وكذا قمع؟ قال طيب إذا معنى ذلك المقدم الشهر قال قال رحمك الله لماذا لم تأخذ؟ قال إذا أخذت الوعد فيه ضرر عليك، الموسم لم يحضر بعد، ومعنى أنني سأتكلف حفظها، وإذا كان الدواب سأتكلف علفها وسأتكلف مؤونة شراكتها والقيام عليها، فأنا لا أريد هذا الضرر. قال هذا الضرر يقع عليك؟ قال نعم. سئل أهل الخبرة قالوا نعم الموسم ليس موجودا، فوجد كلام المدعي عليه صحيح، قال ثبت عندي أن المشتري يصدر وعليه تصرف الدعوى بإلزام القبض فورا لوجود الضرر على المشتري، والقاعدة في الشريعة لا ضرر ولا ضرر، وما ضرر البائع أبدا، الاتفاق في 20 أو 30 من شوال، هذا الاتفاق الذي بينهما. وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فإن خرج عن الاتفاق بقي النظر للمشكلة، ويقول القاضي للمشكلة أنت بالخيار، إن شئت تقبض فقبض، وإن شئت ألا تقبض فلا تقبض، ويقول للبائع ليس لك أن تلزمه بالقبض. قال رحمه الله تعالى الثالث ذكر قدره بكيل أو وزن أو درع يعلم. قال رحمه الله الشرط الثالث ذكر قدر المسلم فيه بكيل إن كان مخلوء مكيلا أو وزن إن كان موزونا يعلم، وقوله عليه الصلاة والسلام من أسرى الضريق في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، فبين أن المكيل يكون معلوما وأن الموزون يكون معلوما. وقد تقدم معنا ضوابط العلم في شرط العلم في المبيع، وبينا كيفية ضبطه من ناحية الجنس، من ناحية النوع، من ناحية القدر والصفات المعتبرة التي ينتفع بها موجب الغرض، وقد شرحنا هذا في أول شروط البيع. أو درع يعلم، أو درع يعلم، مثلا عندك بائع حمار، إذا قلنا أن السلم يقع في المذروع أيضا، القماش مذروع، وتعرفون طاقة القماش، الطاقات، الطاقة مثلا فيها 20 ياردة أو مثلا فيها 19 متر، فإذا جاء مثلا تاجر قماش يريد أن يشتري بالجملة، اشترى مثلا 100 طاقة من القماش، أسلف له 100 طاقة من القماش إلى أجل معلوم، واتفق على ذلك، فلا بد من حده، أولا جنسها ونوعها وقدرها والصفات التي فيها، مهم موضيا أنها من نوع السلك، هذا النوع السلك إذا كان نوعا واحدا لا أشكال، إذا كان درجات يقضع الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة، ثم اللون، هل هو يريد اللون الأبيض أو هل يريد لون واحد أو ألوان، إذا كان يريد لون واحد فهل يحدد، إذا كان يريد ألوان يحدد الألوان ويحدد عددها، فيقول هي 50 طاقة، 10 منها من لون كذا وعشرة منها من لون كذا، إذن لا بد وأن يكون المسلم فيه معلوما منضبطا بهذا الانضباط الكامل في الكيل كيلا كما ذكرنا، وفي الوزن وزنا، وفي العدد عددا، وفي الزرع زرعا. وإن أسلم في المكيل وزنا أو في الموزون كيلا لم يصح. تقدم معنا أن المكيل لا ينضبط بالوزن، وأن الموزون لا ينضبط بالكيل غالبا، ومن هنا تجدون العلماء في القديم لا يحررون الآخر في الفدية والكفارات بالوزن، لأن التمر يختلف وزنه والحبوب يختلف وزنها، ومن هنا جعلوا المكيل على السنة كيلا وأبقوا السنة كما هي، لأن الانضباط فيها بالكيل كيلا وبالوزن، وهذا هو الأصل، أن يحفظ الكيل أن يبقى كيلا، حتى من ذلك فقه الفتوى وفقه السنة حتى لا يميتون الناس في السنة، فيأتي زمان لا يعرفون الصح، الآن لو جاءك شخص عليه فدية للحج كم صاع يجب عليه؟ نقول 3 أصع يقسمها بين 6 مساكين، الناس اليوم لو جئنا نقول لهم عليكم 3 أصع يقول ايش الصاع؟ نقول له يا أخي الذي تخرجه في آخر رمضان تقسمه بين 2 يفهم، لكن لو أصبحنا نضبط الفديات بالوزن جاء زمان لا يعلم شخص ما هو الصح، حتى ولو كان حمدا لو جاء ضبطه بالوزن لما كان من شخص الفكر، لأن يأتي الزمان لا يعلم الناس ما هو الصح وتموت هذه السنة، ولذلك ينبغي أن يبقى المكيل مكيلا والموزون موزونا، لأن الانضباط بالكيل لا يكون بالوزن، والموزون غالبا ما ينضبط بالكيل، ومن هنا تجد العلماء المتقدمين يحررون الفديات والكفارات والفطر نحن كلها بما وردت في السنة، ويضبطون ذلك في السنة، إن كان الصاع صاع كان خمس صاع من الصاع، فيضبطون هذا المكيل كيلا ويحددون ذلك، وعلى هذا قال لا يقسم في المكيل وزنا ولا في الموزون كيلا، ورخص بعض العلماء في الإسلام في المكيل كيلا في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا، والأولى ما ذكرناه لأننا أكدنا أن بيع السلم يرخص، والذين يجيزون بيع المكيل وزنا والموزون كيلا يرون أن بيع السلم ليس برخص، وإنما يرونه بيعا قائما برأسه وجماهير العلماء رحمهم الله، وعليه الفتوى في المذاهب الأربعة على أن السلم جاء على خلاف الأصل وهو رخصة واردة ثبت بها النص